الدرس 59. تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف شهاب الدين بن النقيب المصري رحمه الله تعالى ورضي الله عنه وعن سائر علمائنا ووالدينا والمسلمين، ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. قال: باب الصيد والذبائح. لا يحل الحيوان إلا بالذكاة إلا السمك والجرادة فتحل ميتتهما. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شرع المصنف رحمه الله تعالى في الكلام على باب الصيد والذبائح، يعني بيان ما يحل أكله من الصيد وما يجوز أكله من الذبائح. والذبائح جمع ذبيحة، وبين أيضا ما يشترط في ذلك. والأصل في مشروعية الصيد آيات كثيرة، ومنها قول الله سبحانه وتعالى: وإذا حللتم فاصطادوا، يعني إذا تحللتم من الإحرام بالحج أو العمرة فقد حل لكم الإصطياد. وكذلك مفهوم قوله تعالى: غير محل الصيد وأنتم حرم، وقوله سبحانه: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فهذه الآية تدل بمنطوقها على حرمة الصيد حالة الإحرام، وتدل بمفهومها على حله بعد التحلل من الإحرام. فقال: لا يحل الحيوان إلا بالذكاة، يعني لا يحل الحيوان، المراد بالحيوان المأكول، الحيوان المأكول، لأن غير المأكول الذكاء لا تفيده شيئا، لأنه نجس، إذا مات يعتبر ميتة، يعني حتى لو ذبح لا تفيده الذكاء الحل. فالمقصود بالحيوان هنا الحيوان المأكول. فلا يحل الحيوان إلا بالذكاء، الذكاء يعني الذبح، المراد به الذبح، لقوله تعالى: إلا ما ذكيتم، إلا ما ذكيتم. والأصل الذكاء في الأصل هي التطييب، وسمي الذبح ذكاء لأن فيه تطييب لحم الحيوان، عندما يخرج منه الدم يطيب لحمه، لأن تخزين الدم هذا يعني يجعل اللحم خبيثا، فخروج هذا الدم يطيب لحم الحيوان. قال: إلا السمك والجراد فتحل ميتتهما، يعني السمك والجراد لا يحتاجان إلى تذكية، لا يحتاجان إلى تذكية، السمك والجراد فتحل ميتتهما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. نعم. قال: ويحرم ما ذبحه مجوسي ومرتد وعابد وثن ونصراني العرب. نعم. ويحرم ما ذبحه مجوسي ومرتد وعابد وثن، يعني هؤلاء لا تحل ذبيحتهم لأنهم ليسوا بمسلمين وليسوا بأهل كتاب. الذي تحل ذبيحته هو المسلم والكتابي، الكتابي اليهودي أو النصراني. أما هؤلاء المجوس وكذلك المرتد وعابد الوثن، هؤلاء يعني ليسوا بمسلمين وليسوا بأهل كتاب، فلا تحل ذبيحتهم. وذلك يعني تخصيص الحل التذكية أو الذبح بالمسلم والكتابي، قول الله تعالى: إلا ما ذكيتم، هذا خطاب للمسلمين. وقوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، هنا المراد بالطعام الذبائح، المراد بالطعام الذبائح. فهذه يعني الآية تدل على أنه لا تحل ذبيحة غير المسلم والكتابي. وكذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى مجوس هجر يعرض عليهم الإسلام، فمن أسلم قبل منه، ومن أبى ضربت عليهم الجزية على ألا تؤكل لهم ذبيحة، لا تؤكل لهم ذبيحة ولا تنكح لهم امرأة. وطبعا هنا مثل الوثني المرتد في عدم حل ذبيحته، لأن المرتد لا يقر على الدين الذي انتقل إليه، يعني مسلم انتقل إلى النصرانية هذا مرتد، لا نقول أنه صار كتابيا، لأنه لا يقر على هذا الدين الذي انتقل إليه. وكذلك عابد الوثن أو الملحد الذي يعني ينكر وجود الله أو ينكر الأديان، هؤلاء كلهم يعني يعتبروا ملة واحدة ولا تحل ذبيحتهم. قال: ونصراني العرب، يعني أيضا نصارى العرب لا تحل ذبيحتهم. والمراد بنصارى العرب يعني الذين ثبت أنهم دخلوا في النصرانية بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: لأن نصارى العرب لم يدخلوا الدين المسيحي إلا بعد تبديله، فلا يكون لهم يعني مثل حرمة أهل الكتاب، فلا تحل ذبائحهم ولا التزوج منهم. نعم. قال: ويجوز الذبح بكل ما له حد يقطع إلا السن والعظم والظفر من الآدمي وغيره متصلا أو منفصلا. نعم. هنا شرع في بيان آلة الذبح، يعني ما يستخدم في الذبح، الآلة التي تستخدم في الذبح. فقال: ويجوز الذبح بكل ما له حد، له حد يعني يجرح ويقطع، إلا السن والعظم والظفر من الآدمي وغيره، يعني سواء كان عظم آدمي أو عظم غير آدمي أو ظفر كذلك، هذا لا يحل الذبح به متصلا أو منفصلا، سواء كان هذا العظم متصلا بالحيوان الذي يعني أو منفصلا عنه، لا يجوز استخدامه في الذبح، لأن الذبح بهما فيه تعذيب للحيوان، ويعني هنا صار شبيها كأنه خنق هذه الذبيحة، والمنخنقة محرمة. وكذلك جاء في حديث رافع ابن خديج رضي الله عنه قال: إنا نرجو أو نخاف العدو غدا وليست معنا مدى، المدى جمع مدية وهي السكين، أفنذبح بالقصب؟ قال صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه، ليس السن والظفر، يعني لا يجوز يعني الذبح به. قال: وسأحدثكم عن ذلك، أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة، يعني الحبشة يستخدمون الأظفار في الذبح وهم كفار، وهنا يعني نهى عن التشبه بهم. إذن هذه السن والعظم والظفر لا يجوز الذبح به، أما يجوز بكل آلة حادة تجرح وتقطع ما عدا هذه الأشياء. نعم. قال: وما قدر على ذبحه اشترط قطع حلقومه ومريئه. نعم. وما قدر على ذبحه يعني من الحيوان، يعني يمكن أن يذبح، بالإمكان أن يذبح، سواء كان هذا الحيوان يعني مستأنس أو من الحيوان الوحشي المتوحش، هذا لابد له من لابد في حله في ذبحه من قطع الحلقوم والمريء، اشترط يعني لحله قطع حلقومه ومريئه، قطع الحلقوم هو مجرى النفس، والمريء هو مجرى الطعام، وذلك لأن الحياة تفقد بقطع الحلقوم والمريء وتوجد بسلامتهما غالبا، إذا قطعا تفقد الحياة في الغالب، وإذا يعني وجدا تكون أو توجد السلامة، فيشترط قطع الحلقوم والمريء فيما يقدر على ذبحه. ولا يعني في هناك الـ الـ الـ الودجان يعني العروق التي تحيط عرقان يحيطان بالحلقوم، الودجان لا يشترط قطعهما في الذبح، يعني في يكتفى بقطع الحلقوم والمريء في حل الذبيحة ولا يشترط قطع الودجين. وفي الحديث حديث رافع المتقدم قوله صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه، يعني يجزئ في الذبح ما ينهر الدم، يعني المراد إخراج الدم من الذبيحة، يعني يسيله بقوة، الإنهار إسالة الدم بقوة. وإذا قطع الحلقوم والمريء فإن ذلك ينهر الدم، يعني يخرجه فيجزئ في الذبح. نعم. إذن هنا لو ترك شيئا من الحلقوم أو المريء لا تحل الذبيحة، لا بد من قطعهما بالكامل. فإذا ترك شيئا منهما من الحلقوم أو المريء ومات الحيوان أو وصل إلى حركة مذبوح فإنه يحرم ولا يحل. نعم. قال: ويندب أن يوجه إلى القبلة وأن يحد الشفرة ويسرع إمرارها ويسمي الله تعالى ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويقطع الأوداج كلها. نعم. ويندب أن يوجه، إذا قلنا يوجه يعني يوجه مذبح الذبيحة إلى القبلة، أو قل يوجه بمعنى يوجه الذبيحة يعني المذبح، يوجه الذابح إلى القبلة، وذلك لأن الذبح نوع من العبادة، نوع من العبادة، لأن فيه تنفيذا لشرع الله تعالى، والقبلة هي أشرف الجهات، فيندب أن يعني يتوجه إليها هنا، يعني حتى الذابح نفسه يكون مستقبلا للقبلة. وهذا وكذلك الذبيحة مذبحها يكون باتجاه القبلة، فهنا إذا أضجعت الذبيحة مثل هذه القبلة كيف نتمكن من توجه الذابح إلى القبلة وتوجيه المذبح أيضا باتجاه القبلة؟ لو جعلنا مثلا أضجعناها على جنبها وجعلنا مثلا رأسها على يمين الذابح، هنا يصعب، في صعوبة في الذبح، في صعوبة. لكن إذا أضجعت على جنبها الآخر وجعل رأسه على يسار الذابح وهو مستقبل القبلة، بإمكان هنا يمسك رأس الذبيحة وينحر، فهو يكون مستقبل القبلة والذبيحة أيضا مذبحها يكون باتجاه القبلة. الصورة الأولى إلا إذا كان أعسر الذي يستخدم يده اليسرى، يمكن أن يستخدم اليمنى في مسك الرأس واليسرى يعني يذبح بها. نعم. إذن هذا أيضا على جهة الاستحباب، يعني استقبال القبلة والتوجه إلى القبلة حالة الذبح، هذا يعني على سبيل الاستحباب. ويندب أن يحد الشفرة، يعني يسن الشفرة، المراد بها السكين، ويعني ويسرع في إمرارها، ويسرع في إمرار السكين على المذبح، يعني حتى يسرع في يعني إنهاء حياة هذه الذبيحة حتى لا تتعذب. وجاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. يعني لما تكون السكين حادة فتسرع في قطع الحلقوم والمريء فلا تتلوع أو تتعذب هذه الذبيحة، ويسرع في إمرارها على المذبح. ويسمي الله تعالى، يعني يندب أن يسمي الله تعالى عند الذبح، يقول بسم الله. ومر معنا في الأضحية عندما ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده وسمى، يعني قال بسم الله، سمى وكبر. ويسمي الله تعالى ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أيضا يندب التسمية وكذلك يندب أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عند الذبح، قل بسم الله اللهم صلي على سيدنا محمد. ومما دل على عدم وجوب التسمية أحاديث، منها حديث عائشة رضي الله عنها أن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال سموا عليه أنتم وكلوه، قالت وكانوا حديثي عهد بالكفر. فهنا يعني لو كانت التسمية واجبة لما أجاز لهم الأكل مع الشك في التسمية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الرجل منا يذبح وينسى أن يسمي الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسم الله على كل مسلم، وفي رواية واسم الله على فم كل مسلم. فإذن يعني التسمية هنا مسنونة، يعني لا يشترط التسمية لكن يستحب أن يسمي الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن التسمية ذكر لله، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تشرع عقيب ذكر الله، تشرع عقيب الدعاء، فكل ذكر لله سبحانه وتعالى يعني يسن أن يعقبه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال ويقطع الأوداج كلها. قلنا تقدم أنه لا يشترط قطع الودجين وهما العرقان اللذان يحيطان بالعنق، لكن يندب يستحب أن يقطع الأوداج كلها، يعني هذا على جهة الاستحباب لأنه أسهل في خروج الروح، وهذا يعتبر من إحسان الذبح. وكذلك جاء في الحديث كل ما أفر الأوداج، أي كل ما ذبح بما قطع العروق، يعني هذا على جهة الاستحباب. وكذلك عن ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم قالا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شريطة الشيطان، قال وهي التي تذبح فيقطع الجلد ولا تفر الأوداج، تترك حتى تموت. هنا شريطة الشيطان مثل مشرط الحجام، مثل شرطة الحجام يعني الجرح. قالوا يعني كان أهل الجاهلية يقطعون بعض حلق الدابة ويتركونها حتى تموت، يجرحونها ويتركونها حتى تموت. ويعني هنا قال شريطة الشيطان، أضاف إلى الشيطان لأنه هو الذي حملهم على ذلك. نعم. قال وأن ينحر الإبل قائمة معقلة. معقلة يندب هذا أيضا، أن ينحر الإبل قائمة معقلة، يعني وهي قائمة وتكون أيضا معقولة، يعني مربوطة إحدى القوائم، إما اليمنى أو اليسرى مثلا، وتترك البواقي وتنحر الإبل. وهنا يعني الذبح والنحر، شنو يعني الفرق بين الذبح والنحر؟ يكونان في العنق، الذبح في العنق والنحر أيضا في العنق، لقوله صلى الله عليه وسلم ألا إن الذكاة في الحلق واللبة، لكن الحلق هو أعلى العنق واللبة أسفل العنق، والذبح يكون بينهما، الذبح يكون بينهما، هذا ذبح. النحر يكون في أسفل العنق، في أسفل العنق، والذبح يكون في أعلى العنق، في أعلى العنق. طبعا النحر في الإبل أسهل من ذبحها، نحر الإبل أسهل من ذبحها، وكذلك أسرع في خروج روحها، لأن عنق البعير طويل، عنق الإبل، فعندما تنحر هنا في أسفل العنق يكون أسهل لخروج روحها. وعلى هذا يقاس كل ما له عنق طويل، كل ما له مثل الإوز، بي من الإوز له عنق طويل أيضا ينحر كالإبل، كذلك النعامة عنقها طويل تنحر كالإبل. يعني المقصود من ذلك الإسراع في إخراج روحها حتى لا تتعذب. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر البدن بيده، النحر يعني ورد من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك فصلي لربك وانحر، نحر الأضحية أو الهدي. نعم. قال: ويذبح ما عداها مضجعة على جنبها الأيسر، ولا يكسر عنقها ولا يسلخها حتى تموت. نعم. ويستحاب أن يذبح ما عداها، يعني ما عدا الإبل، ما عدا الإبل يستحب أن يذبحها، ما عداه يعني من الحيوان المأكول يستحب أن يذبحها وتكون مضطجعة على جنبها الأيسر، مضجوعة على جنب، مضطجعة على جنبها الأيسر. وكذلك يستحب أن تربط قوائم الذبيحة، إلا يعني الرجل اليمنى تترك يعني حتى تحركها وتستريح بها، أما القوائم الأخرى فتشد أو تربط. قال: ولا يكسر عنقها ولا يسلخها حتى تموت، أيضا يندب يعني لا يسرع في كسر العنق. طبعا الذبح متى ما قطع المريء والحلقوم حصل الذبح، فهنا يعني ينتظر عليها حتى يعني يخرج الدم وحتى تستريح وتخرج روحها تماما، ثم يكسر العنق يعني حتى لا تتلوع أو تتعذب هذه الدابة، لأنه إذا كان يعني لا زال في البداية وقام بكسر العنق أو قام بالسلخ فإنها تتألم يزيد في إيلامها. نعم. قال: ويشترط ألا يرفع يده في أثناء الذبح، فإن رفعها قبل تمام قطع الحلقوم والمريء ثم قطعهما لم تحل. نعم. ويشترط أيضا ويشترط أن لا يرفع يده، يعني الذابح لا يرفع يده في أثناء الذبح، يعني قبل الانتهاء من قطع الحلقوم والمريء حتى يتم الذبح. فإن رفعها قبل تمام قطع الحلقوم والمريء ثم قطعهما لم تحل، يعني جرح لكن لم يتم قطع الحلقوم والمريء، ثم رفع يده ثم يعني بعد الرفع قطعهما، تم قطع الحلقوم والمريء، لم تحل هذه الذبيحة، لم تحل إن لم تكن بها حياة مستقرة. يعني الحياة المستقرة يعني لو تركت لعاشت لا تموت، الحياة الغير مستقرة لو تركت تموت، يعني هذا الجرح يفضي بها إلى الموت. فإذا جرح فرفع يده وتركها ثم عاد وقطع الحلقوم والمريء ولم تكن هناك حياة مستقرة في هذه الذبيحة فإنها تحرم ولا تحل. يعني طبعا هنا ما يضر يعني أثناء الذبح، يعني ربما تعبت اليد شوية وهو يذبح فردع وتوقف شوي ثم أكمل، هذا لا يضر، لكن هو المقصود جرح فرفع يده فهذا كأنه أعرض عن الذبح ثم عاد مرة ثانية، يعني هذا الفعل الثاني لا ينسب إلى الفعل الأول. نعم. قال: وأما الصيد فحيث أصابه السهم أو الجارحة المعلمة فمات قبل القدرة على ذبحه حل إذا أرسله بصير تحل ذكاته، ولم يمت الصيد بثقل السهم بل بحده، ولا أكلت الجارحة منه شيئا. هنا شرع في الكلام على الصيد، قال: وأما الصيد فحيث أصابه السهم أو الجارحة المعلمة، يعني أو أصابته الجارحة المعلمة فمات قبل القدرة على ذبحه حله، يعني بإصابة السهم له وقبل أن يتمكن من ذبحه، يعني إذا وجد فيه حياة مستقرة لابد من تذكيته ولا يكتفى بإصابة السهم له أو إمساك الجارحة له، إن وجد به حياة لابد من إجراء عملية الذبح، أما إن لم يجد به حياة فيكتفى ويعتبر هذا السهم إصابة السهم أو الجارحة يعتبر تذكية له. طبعا هنا الجارحة كل ذي ناب من البهائم يقال له جارحة، مثل الفهد والكلب، وكذلك كل ذي مخلب من الطير مثل الصقر أو البازي. والأصل في هذا قول الله تعالى: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. يعني ما علمتم، يعني أحل لكم صيد الحيوان الجارح الذي علمتموه. وقوله مكلبين من التكليب، وهو تأديب الحيوان وترويضه، يعني إذا أرسله، يعني يسترسل إذا أغراه بالصيد وسلطه عليه، وإذا نهره أو زجره ينزجر. نعم. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله فكل، وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله فكل، وما صدت بكلبك الذي ليس بمعلم فأدركت ذكاته فكل، أي أدركته حيا وذبحت. وهنا يشترط في الجوارح المعلمة، يشترط يعني أن تكون إذا أرسلها إلى الصيد، يعني أغراها وهيجها على الصيد، أن تسترسل تنبعث، وإذا زجرها أن تنزجر وتتوقف، وإلا إذا زجرها فلم تنزجر وذهبت فهذا يعني أنها ذهبت بنفسها وتريد أن تصطاد لنفسها، إذن هذا شرط في التعليم. وكذلك يعني هذا يكرر أكثر من مرة، يعني لا يكتفى بمرة واحدة، يعني ربما يعني مرة واحدة جت على جهة المصادفة والاتفاق، يشترط أن يعني يتأكد من تعليمها، يرسلها تسترسل، يزجرها تنزجر، ويفعل ذلك مع مرات حتى يعني نحكم عليها بأنها معلمة. فإذا لم تكن معلمة فما تمسكه إذا مات يعتبر ميتة لا يحل، وإذا أمسكته ووجد به حياة مستقرة يذكي التذكية الشرعية فيحل. إذن اشترطوا لحل الصيد بالسهم، قال شروط: إذا أرسله بصير، هذا شرط أن يرسله بصير، إذا أرسله أي السهم أرسله بصير يخرج به الأعمى بالبصير، فلو أرسل الأعمى أرسل السهم فأصاب هذا السهم صيدا فلا يحله، فلا يبد أن يكون المرسل بصيرا، فصيد الأعمى لا يحل لا يصح لعدم صحة قصده، لأنه لا يرى الصيد، فصار هنا كأن هذا السهم استرسل يعني من غير بنفسه، أو هذا الجارح انطلق بنفسه من غير قصد، فلا ينسب الصيد إلى المرسل. إذن صيد الأعمى لا يصح، أما ذبحه فصحيح، يعني لو ذبح الأعمى الذبيحة ذبيحته حلال، لا يشترط أن يكون الذابح بصيرا، لكن يكره ذبيحة الأعمى مع الكراهة، لأنه قد يخطئ مكان الذبح أو محل الذبح. إذن هذا شرط إذا أرسله بصير، هذا الشرط الأول، تحل ذكاته، هذا أيضا شرط أن يكون المرسل ممن تحل ذبيحته. من الذي تحل ذبيحته؟ تقدم، هو المسلم والكتابي، المسلم أو الكتابي. أما من لا تحل زكاته كالمجوس والوثني والمرتد فلا يحل صيده. قال: ولم يمت الصيد، هذا أيضا شرط يشترط لحل الصيد ألا يموت الصيد، ولم يمت الصيد بثقل السهم، ولم يمت الصيد بثقل السهم بل بحده، بل بحده، يعني هنا ما ما ما ما قتل بثقل الحديدة أو كذا هذا لا يحل، اشترط أن يكون. لذلك حتى اختلف في صيد البنادق أو هذا التي يكون بنادق يعني ليست محددة، يعني هنا لا تحل، يشترط أن تكون محددة بمعنى تخرق مثل السهم. وذلك لما جاء عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المعراض فقال: إذا أصاب بحده فكل، وإذا أصاب بعرضه فلا تأكل، فإنه وقيذ. وقيذ يعني موقوذ، موقوذ هو مثل المقتول بالخشب ونحوه. قلت: يا رسول الله، أرسل كلبي وأسمي فأجد معه على الصيد كلبا آخر لم أسمي عليه ولا أدري أيهما أخذ. قال: لا تأكل. هنا حدث الشك، إنما سميت على كلبك ولم تسمي على الآخر. فإذا يشترط أن لا يموت الصيد بثقل السهم، يشترط أن يكون بحده، يعني أصابه السهم بحده. ولا أكلت الجارحة منه شيئا، كذلك من الشروط، يشترط أن لا تكون الجارحة قد أكلت من هذا الصيد شيئا، لا قليلا ولا كثيرا، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك وسميت فأمسك وقتل فكل، وإن أكل فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسه. قال: فإن مات بثقل الجارحة حل. يعني إذا أرسل الجارحة على صيد فأمسكته، ربما وقعت فوقه هذه الجارحة مثل الكلب أو الصقر أو البازي فمات بهذا، هذا لا يحرم، يحل، وذلك لعموم قوله تعالى: فكلوا مما أمسكنا عليكم. نعم. وإن أصابه السهم فوقع في ماء أو على جبل ثم تردى منه فمات، أو غاب عنه بعد أن جرح ثم وجده ميتا، لم يحل. نعم. وإن أصابه، يعني أصاب الصيد السهم، فوقع في ماء، بعدما أصابه السهم وقع في الماء، أو على جبل، يعني وقع فوق جبل ثم تردى، سقط من هذا الجبل فمات، أو غاب الصيد عنه، يعني عن المرسل للسهم أو الرامي، بعد أن جرح ثم وجده ميتا، لم يحل. يعني هنا حصل الشك في سبب موت هذا الصيد، للشك في سبب موته، هل مات بسبب وقوعه في الماء أو مات بالتردي من فوق الجبل أو الشاهق، أو مات بسبب آخر، أو مات بسبب السهم، يعني كل ذلك محتمل، احتمل أنه مات بهذا، احتمل أنه مات بهذا، فهنا لا يحل لهذا الشك لاحتمال موته بسبب آخر غير السهم، يعني غير الجرح بالسهم أو غير الجارح أو الحيوان المعلم الذي أرسل إليه. وجاء أيضا في الحديث المتقدم حديث عدي: وإن وقع في الماء فلا تأكل، وإن وقع في الماء فلا تأكل. هنا وجد الشك، يحتمل أن يكون مات بالغرقه في الماء، يحتمل أن يكون قد مات من إصابة السهم، فعند حدوث هذا الشك لا يجوز أكله ولا يحل. نعم. قال: وإذا ند بعير ونحوه وتعذر رده أو تردى في بئر وتعذر إخراجه فرماه بحديدة في أي موضع كان من بدنه فمات حل، والله أعلم. نعم، هنا يعامل معاملة الصيد، يعني يصبح حكمه حكم الصيد إذا ند بعير ونحو البعير، إذا ند يعني هرب، وتعذر رده، وتعذر إمساكه ورده، أو تردى في بئر، وقع البعير في بئر وتعذر إخراجه، يعني تعذر إخراجه وهو فيه حياة، وهو فيه حياة، فرماه بحديدة، طبعا الحديدة مثل السهم تكون جارحة، في أي موضع كان من بدنه، يعني أصابه بالسهم أو بالحديدة الجارحة في أي موضع من بدنه، يعني فجرحه، جرحه طبعا هذا يكون الجرح مزهق للروح، فمات من ذلك حل، حل أكله، وذلك لحديث رافع ابن خديج رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم أصاب نهب إبل وغنم فند منها بعير ولم يكن معهم خيل فرماه رجل بسهم فحبسه، يعني مات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما فعل منها هكذا فافعلوا به مثل ذلك، يعني ارموه بالسهم مثل الصيد، وفي رواية وما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا، يعني إن لهذه البهائم أوابد، يعني أوابد يعني تأبدت واستوحشت، صارت مثل تنفر مثل الوحش، فهذا يعامل معاملة الصيد ويفعل به ذلك ويحل إذا مات، لكن إذا وجده حيا ووجد فيه حياة مستقرة لابد من تذكيته. البعير إذا أخرج، إذا لم يمكن إخراجه من الإبل ومن البئر وهو حي، يضرب أيضا بمثل السهم أو بحديدة جارحة وتزهق روحه فيحل بذلك. في هناك بعض المسائل نذكرها تتم لهذا الباب. أحيانا تكون البهيمة حامل، يعني في بطنها حمل، البعير أو الشاة أو البقرة، فما حكم هذا الحمل الذي يكون في بطنها بعد ذبحها، يعني بعد تذكيتها وشق بطنها وإخراج هذا الحمل، إن خرج وفيه حياة مستقرة لا بد من تذكيته، يذبح ويذكى، أما إذا خرج وميتا بعد تذكية أمه فيعتبر حلالا، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سألوه عن الجنين قال كلوه إن شئتم فإن ذكاته ذكاة أمه، يعني ذبح أمه يعتبر ذبحا له. كذلك من المسائل التي نذكرها ما قطع من الحيوان المأكول اللحم في حال الحياة، هذا يعتبر ميتة في حكم الميتة، يمكن تقدم هذا معنا في مباحث الطهارة، يعني ما قطع من الحيوان وهو حي فحكم هذا الجزء المنقطع أو المنفصل حكم ميتة هذا الحيوان، يعني عندما يموت من غير تذكية حكمه طاهر أم نجس؟ إن قلنا نجس فهذا المقطوع يعتبر ميتا، وإن قلنا طاهر فهذا المقطوع يعتبر طاهرا، مثل السمك والجراد، ميتة السمك والجراد طاهرة، فلو قطع جزء من سمكة وهي حية فهذا المنفصل منها يعتبر طاهرا ويعتبر حلالا. فجاء في حديث عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يجبون أسنمة الإبل ويقطعون أليات الغنم، فقال ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة، وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن جباب أسنمة الإبل وأليات الغنم قال: ما قطع من حي فهو ميت، ما قطع من حي فهو ميت. إذن الجزء المنفصل من الحيوان حكمه حكم ميتة ذلك الحيوان. شعور الحيوان، طبعا الحيوان الطاهر، طبعا نتكلم عن الشعور المنفصلة في حال حياته، أما المنفصلة أو حكم الشعر بعد الموت إن كان مذكى فهي طاهرة، إن كان مذكى هذا الحيوان مأكول وذكي فشعره وصوفه طاهر، أما إن كان غير مذكى كان ميتة مأكول فمات من غير تذكية فشعره يعتبر نجسا، شعره وصوفه يعتبر نجسا لأنه لا يمكن الانتفاع بشيء من الميتة إلا الجلد بالدباغ، كما مر معنا أيضا في مباحث الطهارة عندما يدبغ يصبح طاهرا الجلد فقط، أما الشعر والصوف فيعتبر نجسا. فهذا الشعر إذا أخذ في حال الحياة من الحيوان المأكول يعتبر طاهر، إن أخذ من شاة أخذ صوفها في حال حياته هذا الصوف طاهر، الشعر الذي يؤخذ من المعز مثلا طاهر، الوبر الذي يؤخذ من الإبل في حال حياتها طاهر أو بعد تذكيتها طاهر، أما إذا أخذ من حيوان غير مأكول في حال الحياة فإنه يعتبر نجسا، يعتبر نجسا. قبل فصله يعتبر طاهرا، يعني شعر الحمار مثلا، شعر الحيوان وهو على الحمار ليس بنجس، لكن عندما يقطع يفصل عنه أصبح نجسا. نعم. إذن شعر الميتة ما عدا الآدمي يعتبر نجسا. الآدمي طبعا مستثنى، شعر الآدمي كله طاهر حيا وميتا لا ينجس، يعني الآدمي قلنا حتى يعني يدخل فيه كل آدمي حتى غير المسلم، حتى غير المسلم، حتى المشرك يعتبر طاهرا. وهذا يعني من باب من التكريم، لأن الله عز وجل كرم بني آدم ومن تكريمه لهم أنهم يعني طاهرون. أما قوله تعالى إنما المشركون نجس فالمراد نجاسة الاعتقاد وليس نجاسة الأبدان. والأصل في يعني ما تكلمنا عليه من الشعر الحيوان والصوف وطهارته قوله تعالى والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. طبعا الصوف يؤخذ من الغنم والأوبر يؤخذ من الإبل والشعر يؤخذ من المعز، فهذه الآية دلت على جواز استعمال هذه المذكورات وهذا دليل على طهارتها، ويلحق بذلك كل ما يقوم مقام الشعر مثل الريش أيضا يعتبر طاهرا، ريش الطيور الطير المأكول ريشه حتى لو أخذ منه في حال الحياة أو أخذ منه بعد اصطياده أو بعد تذكيته الذكاء الشرعية يعتبر طاهرا، أما إذا مات هذا الطائر من غير صيد أو من غير تذكية فهو نجس وريشه أيضا يعتبر نجسا. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.